لماذا سموا عصبة؟ هذه يسمونها عصابة. سميت العصبة عصبة لأنهم يحيطون بالإنسان من جميع الجوانب. فلذلك الأب يكون عصبة من فوقك، الابن عصبة من تحتك، الأخ عصبة، واضح؟ العم عصبة. فأنت محاط هؤلاء كإحاطة العصابة بالرأس، فلذلك سموا عصبة.